لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن بدأنا الحديث في باب حسن الخلق، وقد بدأه الإمام النووي كعادته ببعض من آيات كتاب الله عز وجل، ثم استعرض طائفة من الأحاديث النبوية التي تتعلق بحسن الخلق. وكما قلنا أكثر من مرة، إذا وجدنا هنالك أحاديث متكررة المعنى أو سبق أن شرحناها في دروس سابقة، فبوسعنا أن نقفز عليها ونطبق القاعدة العربية القائلة: التأسيس خير من التأكيد. يعني فائدة جديدة نشرحها أو نصل إليها خير من أن نؤكد شيئا سبق أن أوضحناه وذكرناه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في الدرس الماضي شرحنا وأوضحنا معنى حسن الخلق، وقلنا إن حسن الخلق ليس أكثر من أن ينهج الإنسان منهج الاعتدال بالنسبة للطبائع التي غرسها الله عز وجل في كيان الإنسان. فإذا استطاع الإنسان أن يمزج هذه الطبائع التي غرسها الله عز وجل في كيان كل منا، ثم يستخرج من هذا المزيج خطا معتدلا لا هو مائل إلى الإفراط ولا إلى التفريط، فهذا هو الذي يسمى حسن الخلق. ومثلا الشجاعة هي اسم لخلق من أحسن الأخلاق، ولكن ما هي الشجاعة؟ هي الخط الوسط بين التهور وبين الجبن. فالجبن طبيعة والتهور طبيعة، وكلاهما مذموم، لكن إن مزجت الجبن بالتهور واستخرجت منهما مزيجا معتدلا وجدت نفسك أمام الشجاعة. الشجاعة خلق حميد جدا. الجود لا شك أنه خلق محمود، ولكن ما هو الجود؟ الجود هو المزيج المعتدل لطبيعتين اثنتين: طبيعة الشح وطبيعة التبذير، وكلاهما مذموم. فالشح مذموم والتبذير مذموم، التقتير يعني مذموم والتبذير أيضا مذموم، لكن إن مزجت هذين الطبعين المذمومين واستخرجت منهما المزيج المعتدل خرج لك ما نسميه بالطبع المعتدل الذي يحببه الإسلام، هو الجود. يخرج لك من هذا المزيج الجود. العدل خلق حميد جدا، ولكن هذا الخلق الحميد من أين يأتي؟ من خلقين مذمومين تمزجهما معا، وإذا بك أمام هذا الطبع المحمود: الغضب واللامبالاة. فاللامبالاة طبع مذموم، والغضب أيضا طبع مذموم. وكل منهما نقيض للآخر، ولكن إن مزجت الغضب باللا مبالاة وجدت نفسك أمام مزيج معتدل هو العدل. هذا الكلام ذكرناه في الدرس الماضي، وأعتقد أننا أوضحناه وفصلنا القول فيه. ومن ثم كانت الوسطية من الألفاظ المحمودة في كتاب الله عز وجل، وكان المسلمون محمودين لصفات شتى من أبرزها أنهم ينهجون منهج الوسطية، أي يقيمون حياتهم على أخلاق مستقيمة معتدلة. الاستقامة على الوسطية في الطباع المختلفة هو الخلق الحميد، ولكن هذه الاستقامة على نهج سوي بين الطباع المختلفة التي غرسها الله عز وجل في كيان الإنسان من أصعب الأمور. ولذلك فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، بل طاف بنفسه الغم والكرب عندما وصل وهو يتلو كتاب الله عز وجل إلى قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. ولقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: شيبتني هود، قيل له: ما الذي شيبك منها؟ فأشار إلى قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. الاستقامة من أصعب الأمور، لأن الإنسان دائما مدعو بطبائعه الكامنة في كيانه إما إلى إفراط أو إلى تفريط، يعني إلى أن يبتعد عن المنهج الوسطي المعتدل الذي هو الاستقامة. وهيهات للإنسان أن يتسنى له النهج المستقيم الذي يحرره من كلا طرفي الإفراط والتفريط. هنا نبدأ درسنا الجديد أيها الإخوة. هذه الاستقامة التي ينبغي أن نتمتع بها، ما هو ميزانها؟ يعني متى أعلم أنني ابتعدت عن الإفراط وعن التفريط؟ فيما يتعلق بالجود، فيما يتعلق بالشجاعة، فيما يتعلق بالعدل، فيما يتعلق بالأخلاق المحمودة كلها. من الذي يحدد لي أن هذا هو النهج المستقيم وأن هذا النهج متطرف وذاك أيضا متطرف؟ أي ما الميزان الذي ينبغي أن أعتمد عليه في معرفة الاستقامة؟ الميزان إنما هو أحكام الله سبحانه وتعالى، أي الميزان هو الإسلام. فالإسلام فيما يتعلق بأحكامه السلوكية ليس أكثر من أنه يدلك على الخط المستقيم الذي ينبغي أن تلتجئ إليه لتفر من طبائع الإفراط والتفريط. من الذي يضعك أمام الخط المستقيم الذي يسمى الشجاعة؟ الإسلام. الإسلام هو الذي يوضح لك أن هذا يسمى جبنا فابتعد عنه، وهذا يسمى تهورا فابتعد عنه، وهذا هو الخط الأمثل الذي يسمى شجاعة فالتزم. الإسلام بأحكامه ومبادئه السلوكية المختلفة. الإسلام هو الذي يضعك أمام ما يسمى بالجود، الخلق الممدوح جدا، يعني هو الذي يقول لك إن هذه الطباع المختلفة تسمى شحا، وليس كل إمساك يسمى شحا، وليس كل طائن يسمى جودا، وإنما المحكم في تسمية الشيء جودا أو بخلا أو تقتيرا إنما هو الإسلام. فإذا أصغيت إلى ما يقوله الإسلام عرفت متى يجب أن تمسك المال، ومتى يحرم أن تبذل المال، ومن ثم متى ينبغي أن تكون برا ومعطيا ومتكرما بالمال. فالإسلام هو الذي يريك الخط المستقيم لما يسمى بالجود. كذلك العدل، من الذي يضعك أمام ميزان العدل؟ الغرب والشرق والعالم كله يدعون من خلال قوانينهم الوضعية أنهم ينشدون العدل. لن تجد دولة تقول أنا أطبق من خلال قوانين الظلم إطلاقا. لكن ما أكثر التناقضات التي تراها بين قوانين الأمم، وما أكثر ما ترى الهرج والمرج في واقع هذه الأمم. فهم يدعون ولكن هيئات التطبيق بعيد جدا عن الدعوة. طيب العدالة الحقيقية من الذي يرسمها ومن الذي يضع لك خطها؟ الإسلام. ومن هنا كان التقاط الأخلاق الفاضلة التي تمثل منهج الاستقامة بين الطباع من أدق الأمور. ولا تستطيع أن تنسج لنفسك منهجا سليما مستقيما بين هذه الطباع إلا إذا كنت دقيق الإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كنت دقيق الإصغاء إلى بيانات الرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام التي تجمعت من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله. ولذلك الاستقامة في الواقع هي لب الإسلام، والاستقامة هي جوهر هذا الدين، والاستقامة هي أصعب ما يمكن أن يتمسك به الإنسان. نعم. ولقد جاء من يستنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله أن ينصحه نصيحة قصيرة جامعة، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم وانتهى الأمر. وكيف يستقيم؟ لن يستطيع أن يستقيم إلا إذا وعى تماما مبادئ الإسلام وأحكامه فيما شرع، وعندئذ يستطيع من خلال وعيه لهذه الأحكام أن يتبين النهج الأمثل، النهج المستقيم فيما يتعلق بالطباع التي غرسها الله في كيان الإنسان، وعندئذ يجد نفسه أمام الخلق الفاضل. من هنا أعتقد أن هذا الكلام واضح أيها الإخوة، وهو مهم جدا. من هنا صح أن يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا كلام يعني قد يبدو لبعض الناس أنه كلام فيه مبالغة، ربما هكذا قد يتصور الإنسان لدى النظرة السطحية أكمل المؤمنين إيمانا. الإنسان إذا كمل إيمانه ارتقى إلى درجة الصديقين، إذا كمل إيمانه لم يعد بينه وبين النبوة إلا أن يوحى إليه. الرجل الكامل الإيمان هو من الأولياء. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قد يقول قائل طيب ما أيسر أن نجد أناسا يتمتعون بأخلاق حسنة، يتمتعون بحلم وأنا، يتمتعون بصبر، يتمتعون بجود، يتمتعون بشجاعة، في دون أن نرى أنهم يلتزمون منهجا دينيا واضحا، فضلا عن أن ننعتهم بأنهم قد ارتقوا إلى أوج الإيمان واصبح من المؤمنين الكمل الكاملين في الايمان. اكيد يخطر في البال هذا الاشكال. لا تتصور اطلاقا ان انسانا يتمتع فعلا بحسن خلق الا اذا كان حسن خلقه مستحيدا ومستخرجا من الدين. فانت لا تستطيع ان تمسك بمقياس من المنهج المعتدل في الاخلاق كما قلنا الان الا ان يكون مقياس الدين. فلو انك اعرضت عن مقياس الدين او ميزان الدين واردت ان تعتمد على ميزان اخر لتستخرج من هذا الميزان ما يسمى بحسن الخلق ستخفق ولن تنجح بشكل من الاشكال. وانا اضرب مثلا الان، لو فرضنا انني تركت ميزان الدين فيما يتعلق بالاخلاق الفاضله في التعامل، الاخلاق الفاضله فيما يتعلق بالانفاق والامساك، الاخلاق الفاضله فيما يتعلق بالشجاعه، لو فرضنا انني اعرضت عن ميزان الاسلام، اي ميزان امسك؟ سامسك بميزان المصالح. اختفى الدين، ظهر في مكانه ميزان المصالح. هذه حقيقة لا شك فيها. أنا الآن أريد أن أكون صاحب خلق حميد في المعاملة مع الناس، في تجارتي وفي تعاملي الدنيوي معهم، ولا أريد أن أعتمد على ميزان الدين. أي ميزان أعتمد إذن؟ ميزان المصلحة. سأعامل الناس بخلق حسن لكن بناء على ما تقتضيه مصلحتي. واليوم نحن نمعت الغربيين بأنهم أصحاب أخلاق فاضلة في التعامل، وما أكثر من ينعت الغربيين بهذا. يذهب يغيب شهرا في بلد أوروبي ثم يعود وقد تعشق الغرب، يقول قائلهم: لم أجد الأخلاق الفاضلة في مجتمع كمجتمع الأوروبيين. وربما يقول كما يقول كثير من الناس: هم أخذوا إسلامنا ونحن تركنا الإسلام. طيب، هل صحيح أن هذا يسمى حسن خلق؟ هم حاولوا أن يمارسوا الأخلاق الحسنة لكن بعيدا عن ميزان الإسلام. أي ميزان أخذوا؟ ميزان المصلحة، ميزان المصالح التجارية. فالتاجر فعلا يعتمد على أخلاق فاضلة، لكن لماذا؟ من أجل أن ينال ربحا أكثر، من أجل أن تكون تجارته ذات ثمار أوفر. ولذلك فالتعبير الدقيق لهذه الأخلاق أن نقول إنها أخلاق اقتصادية، وهم يدرسون هذه الأخلاق ويتمرسون على تطبيقها، لا للأخلاق أبدا ولكن لأجل أن يصطادوا مزيدا من الأموال من جيوب الناس. إذن هذا ليس خلقا حميدا في حقيقته وفي خلفياته. كذلك العدل، إذا ابتعدت عن ميزان الإسلام وأردت أن تكون عادلا لكن بعيدا عن ميزان الإسلام، أي ميزان ستأخذ؟ ستأخذ بميزان المصالح الإنسانية المختلفة المتناقضة، ولسوف تجد نفسك أمام مشاعر الأنانية. وهكذا تجد الأمم تتهارج. اليوم ما في دولة إلا وهي تزعم أنها تطبق بقانونها مبدأ العدالة، لكن هل رأيتم وحشية ظهرت بأنياب يقطر منها الدم كوحشية هذه الأمم والدول في هذا العصر إطلاقا؟ لماذا؟ كل منها يرفع تحت فوق رأسه لواء العدالة، والعدالة خلق إنساني رائع جدا، لكن لما ابتعدوا عن ميزان شرع الله الإله الذي يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، أي ميزان العدالة، وجدوا أنفسهم أمام موازين أخرى، موازين المصالح الشخصية، موازين الأنانية. كل دولة تقول مصلحتي تقتضي هكذا، والأخرى تقول مصلحتي تقتضي كذا، وتتقارع المصالح وتتناقض المصالح، وينقلح زناد الحرب بين هذه التناقضات. أليس كذلك؟ إذا الخلق الحميد لا ينبثق فعلا، الخلق الحميد الخلق الصحيح لا الخلق الزائف الذي يتألق أمامك كالعملة الزائفة على أنه خلق حميد. الخلق الحميد لن ينبثق إلا من الدين، إلا من الإيمان بالله ثم الإصغاء إلى شرع الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أؤمن بالله أولا وأعلم أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك كله، وهو قيوم السماوات والأرض، وهو ديان هؤلاء العباد جميعا، عندما أعلم هذا بيقين أدرك ذلك، أصغي إلى كلامه وأعلم أن كلامه هو الحق، عندما أصغي إلى قانونه وهو يضعني أمام شرعة العدل، متى ألجم غضبي ومتى أوقف غضبي، متى أغض الطرف وأركن إلى لون من اللامبالاة، ومتى أستلف وأبتعد عن منهج اللامبالاة. عندما أصل إلى هذا أجد نفسي أمام ميزان لا ينحاز إلى مصلحة اليمنى ولا إلى مصلحة اليسرى، ولا إلى هذا ولا إلى هذا ولا إلى ذاك، ولكنه ميزان ينظر إلى الفطرة الإنسانية ويعطي هذه الفطرة حقها ويغذيها بحاجتها تماما. ومن ثم فأنا أجد أن هذا الميزان يتناسب مع كل الناس، وعندئذ تكون العدالة التي انبثقت من اتباع لميزان الإسلام هي الخلق الحميد الذي يبرز معنى الاستقامة الخلقية في هذا النهج. كذلكم الجود، كذلكم الكرم، كذلكم الشجاعة، كذلكم الصبر، كذلكم الحلم والأناة، وهكذا. إذا كان الأمر كذلك فإذا رأيت إنسانا يتمتع بخلق حسن حقيقة فاعلم أنه إنما استقى خلقه الحسن من ينبوع الدين، وإذا كان كذلك فاعلم أن هذا الإنسان أكمل الناس إيمانا، لأنه لم يرق بإيمانه إلى هذه الدرجة إلا لم يبقى أريد أن أقول بخلقه إلى هذه الدرجة إلا وقد وعى الدين كما ينبغي أن يعيه، وأخذ موازين سلوكه من الإسلام وشرائع الله سبحانه وتعالى. ترى هذا هو الإيمان، وحول هذا يدندن كتاب الله سبحانه وتعالى في كل ما يشرع وفي كل ما ينهج وفي كل ما يوضح لنا من أحكام. بقي شيء واحد، هو أن في الناس من يمارس الأخلاق الفاضلة فعلا وينهج منهج الاستقامة فيها، لكن لا لله وإنما رياء أو سمعة أو نحو ذلك، تماما يعني كمن يصلي رياء، كمن يصوم رياء، كمن يحج رياء، كذلك هنالك من يلتزم فعلا بجادة الاستقامة في أخلاقه فيما يتعلق بحلمه بصبره بكرمه بشجاعته بجوده، لكنه يفعل ذلك من أجل أن يمنعت بأنه ذو خلق فاضل. هذا ممكن أن يكون، ولذلك نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا من خلال شيء أظن أنني سبق أن ذكرته ربما هنا في هذا المسجد أو في مكان آخر لا أدري، على كل نعود فنذكره مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذه الوقاية انتقاها رسول الله من عامة المؤمنين وسماها أكمل المؤمنين، ثم إنه اختار من هذه النقاية نقاية أيضا فقال وخياركم خياركم لنسائهم. طب لماذا إذا كان أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا انتهى الأمر؟ لا، أحسن الناس أخلاقا في المجتمع يتعرضون لمشكلة الرياء، ومشكلة الرياء مرض عظام. صحيح أن هؤلاء استنوا ميزان الأخلاق الفاضلة من الدين، صحيح أنهم تتبعوا هذا الميزان وصبروا أنفسهم بالصبغة الإخلاقية اعتمادا على ميزان الإسلام، لكن يمكن أن يكون هدفهم من هذا وجه الله، ويمكن أن يكون هدفهم من هذا أن يشار إليهم بالبنان وأن يوصفوا بحسن الخلق ما داموا يتعاملون مع المجتمع مع الناس خارج بيوتهم بهذه الأخلاق. لكن الرجل الذي يدخل إلى داره ويبتعد عن أصدقائه وجيرانه وزملائه ورؤسائه ومرؤوسيه ويخلو بوجه امرأته لا يجد بينه وبينها أحدا، في هذه الحالة لا مجال للرياء. إذا بقي على نهجه الأمثل وهو في خارج الدار، بقي متمسكا بهذا النهج ذاته وهو في عقر داره، وبقي يتعامل مع أهله بهذا النهج من المعاملة، فقد سقط احتمال أن يكون عمله رياء. ونظرا إلى ذلك فقد قفز هذا النهج إلى أعلى القمم. وفي الخارج أنا عندما أتعامل مع الناس في السوق، في جامعتي، بين أصدقائي، بين زملائي، أتعامل معهم على النهج الإسلامي فيما يتعلق بالأخلاق، في الغالب يعني أنا معرض جدا لأن أعاملهم من أجل السمعة للرياء، حتى أوصف بأنني إنسان خلوق، ولسوف يفيدني هذا ربما في تجارة، ربما في انتخاب، ربما في حظوة، ربما في زعامة، هذا شيء معروف أيها الإخوة. وآخر ما يخرج من قلوب الصديقين هذا الرياء الذي ينهج بالإنسان منهج حب الرياسة، هذا الاحتمال وارد جدا. ولكن عندما أدخل عقر داري وتكون هذه الأخلاق الفاضلة رفيقي وأنا في داخل الدار، وأنهج مع أهلي هذا المنهج فيما يتعلق بالأخلاق الفاضلة التي أخذنا موازينها من الإسلام، فهل يمكن أن يفسر هذا على أنه رياء؟ أرى من رأي لم يعد يراني الآن أحد، لا صديق، لا رئيس، لا مرؤوس. أما الزوجة فهي آخر ما يمكن أن يمارس الزوج معها الرياء، ذلك لأنه وقد نال منها كل منال ووصل منها إلى كل ما يبتغي، لم تعد له مصلحة في أن يتجمل أو أن يتظاهر أو أن يتودد، انتهى الأمر. لو كانت مدة ختمة يمر بها لكانت تصور مقبولا، لو كان يريد أن ينال منها حظوة لكان هذا التصور مقبولا، ولكن الآن كل هذه الآمال خبت وكل هذه المراحل تجاوزها، والمسألة أصبحت متكررة جدا جدا. فإذا استمر على هذه الأخلاق الفاضلة فلم يكون دافعه إلى ذلك إلا دافعا واحدا، هو استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بأحاديث، حتى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. مثل قوله صلى الله عليه وسلم هنا: وخياركم خياركم لنسائهم. الواقع أيها الإخوة، بعض الناس ماذا ظنوا؟ ظنوا أن حسن الخلق مع الزوجة ثوابه أكثر من حسن الخلق مع الناس. هذا تصور خطأ. حسن الخلق هو إن عاملت عامة الناس بحسن الخلق فأنت مساوي، وإن عاملت أهلك بحسن الخلق فأنت مساوي، لأن حسن الخلق هو هو سواء كان في الشارع أو كان في المنزل. لكن الفرق، الفرق أن المناخ العام يعني الشارع المجتمع موجود، احتمال الرواية فيه وارد جدا جدا. أما حسن الخلق في داخل المنزل مع الزوجة لا يمكن أن يكون إلا لسبب واحد، ألا وهو استنزال رضا الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك ما نراه على صعيد الواقع، كل إنسان إذا تعرضت عليه في المجتمع واحتكت به في الأندية والمناسبات واللقاءات العامة ترى منه ملكا، ولكنك تصغي وتتتبع أخباره إذا عاد إلى منزله فتسمع نقيض ذلك. إذا دخل المنزل اختفت الابتسامة وظهر الاكفهرار، إذا دخل المنزل اختفت أخلاق وظهرت أخلاق أخرى. السبب أن موجبات الحلام والصبر والتجمل انتهت، كانت هذه الموجبات موجودة عندما كان الناس من حوله. الآن ينبغي أن يستريح من هذه الأعباء، الآن جاء دور الاستراحة من التجمل ومن الحلم وما إلى ذلك. تجده عندئذ هو كالبركان الذي بقي لانفجاره لحظات، فما هو إلا أن ينفجر لأدنى تحرك أو لأدنى كلمة أو لأدنى عامل وموجب. الكثير هذا شيء معروف، ولو أردنا أن نتساءل عن السبب ما هو؟ الصواب أن ما يبدو من حسن خلق في المجتمع هو حسن خلق زائف، ليس الهدف منه استرضاء الله عز وجل، ولكن الهدف منه أن ينال هذا الإنسان حظوته أو أن يصل إلى مبتغياته. يكون في المنزل لن يجد شيئا من هذا الأمر. فأما الإنسان الذي يخاف الله، وأما الإنسان الذي يضع نصب عينيه للالتزام بأوامر الله، ما الفرق؟ الرقيب الذي أتحدث إليه معي، الرقيب الذي أعظمه من أفؤادي لا يبالحني. إن كنت في شارع أو إن كنت في منتدى أو إن كنت في عقر داري، وإذا كان علمي أن أسترجي هذا الإله الذي أتحبب إليه، إذا ينبغي أن يكون سلوكي هو هو. وهذا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا انتقى المصطفى صلى الله عليه وسلم من عامة المسلمين أحسنهم أخلاقا، وانتقى من هؤلاء الناس أنفسهم الذين يمارسون حسن الخلق مع أهلهم. بقي أن نتساءل عن شيء واحد، هو من أين يمكن أن نأتي بحسن الخلق ونتحلى به بوصف؟ يعني كيف بي وأنا أعاني من أخلاق ذميمة أن أتخلى عن أخلاقي الذميمة وأتحلى من الأخلاق السليمة المستقيمة التي تتفق مع موازين الدين. الكلام في هذا يقول أيها الإخوة، ولقد أقام العلماء في ذلك لا سيما الإمام الغزالي كما قلت لكم في الدرس الماضي في كتابه الأحياء، لكن أنا أقول باختصار، السبيل الوحيد الذي يحيل الإنسان من شخص يفيد بالأخلاق الذميمة الممجوجة السيئة ويجعل منه إنسانا متحليا بالأخلاق الفاضلة هو حبه لله وخوفه من الله. طبعا لا أقول بمالك ما شيء طبيعي، لا شك أن المفروض أن هذا مؤمن، لكن إذا وجد الإيمان ما الذي يجعل هذا المؤمن متحليا بالأخلاق الفاضلة؟ كل الرياء ولوجه الله عز وجل لا الرياء، أن يثمر إيمانه بالله حبا حقيقيا لله ومخافة حقيقية لله عز وجل. أرأيتم إلى إنسان آمن بالله ثم توج إيمانه بمحبة حقيقية لله، ودائما محبة الله تلتزم تعظيم الله والمخافة منه. لاحظوا أيها الإخوة، المحبة تتعارض مع الخوف بالنسبة للبشر، إلا مع الله فمحبتك لله تستلزم الخوف منه، لكن محبتي لك تتعارض مع الخوف منك. زيد يحب خالدا إذا لا يخافه، لكن الحب لله لا بد أن يكون مع تعظيمه والخوف منه. فلو أن إنسانا أحب الله حبا حقيقيا فلا بد أن يخافه أيضا. هذا الحب زائد الخوف يجعلك تتحرر من أخلاقك الذميمة. لماذا تبخل بعد أن فاض قلبك إيمانا بالله وتوج هذا الإيمان حبا له وخوفا منه؟ الإنسان الذي يبخل يبخل لماذا؟ لحبه للمال، وإنه لحب الخير المال لشديد. طيب إذا فاض قلبك حبا لله هل يبقى في زوايا فؤادك مجالا لحب الأغيار؟ لحب الدنيا يبقى؟ مستحيل. فإذا أزهق حب الله حب الدنيا من قلبك زال وجود الشح. أنت كنت تشح لأنك تحب المال، ولأن حب المال كان مستعمرا حنايا فؤادك، فلما أحببت الله عز وجل طلب حب الله حب الدنيا، فلما طلب حب الدنيا فتحت يديك وأصبحت تعطي. حبك لله سبحانه وتعالى يجعلك بعيدا عن الجبن. لماذا كنت تعاني من الجبن؟ لأنك تحب الحياة وتخشى الموت، هذا هو سبب الجبن. الإنسان الذي يحب الحياة يتعلق بها ويكره الموت، نتيجة ذلك أن يكون جبانا. لكن أرأيت إلى الإنسان الذي آمن بالله ثم أحبه حقيقي، والله إن الدنيا تصبح أمامه من التفاهة بمكان، والحجر ترتفع مما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وعندئذ لا يبالي إطلاقا بأن يقال له لقد آن الرحيل من هذه الدنيا إلى لقاء الله. إذا فيما يأتي الجبن انتهى الجبن، لكن عوائد لا يتهور لأن محبوبه الأوحد وهو الله يمنعه من التهور، فهو يلزم نفسه بلجام هذا الدين بسائق الحب آنا والخوف آنا، وإذا به قد ابتعد وتحرر عن الجبن وعن التهور معا والتزم جادة الشجاعة. الإنسان العدل في سلوكه، الصبور في وضعه وتعامله مع الناس، الأخلاق الفاضلة كلها مهما تصورتها من أين تنبوع؟ بعد الإيمان بالله عز وجل من ثمرتين اثنتين يثمرهما الإيمان، حب الله والخوف منه، وكل منهما يستلزم الآخر. ترى إنسانا فاض قلبه حبا لله ومخافة من الله، ثم التقط في سلوكه خلقا من الأخلاق الذميمة، لن تجد بشكل من الأشكال، أو تجده مستكبرا. التكبر من أشنع الأخلاق الذميمة، مستحيل. فأنا إذا أحببت الله سبحانه وتعالى فلسوف أتمتع بلذة عبودية لله عز وجل. أنت عبد، لكن متى تشعر بنشوة عبوديتك لله؟ إذا فاض قلبك حبا لله. إذا فاض قلبك حبا لله ازدادت مشاعر عبوديتك له. أين ومتى يمكن أن تتكبر؟ الإنسان العبد الذي ذاق لذة الحب لله عز وجل يركن إلى عبوديته لله، لا يفر من هذه العبودية، ويقول إن بلسان حاله أو بلسان مقاله مع ذلك الشاعر الرباني: ومما زادني شرفا وطيها وكدت بأخمص أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صورت أحمد لي نبيا. لكن طبعا هذه العبودية إنما تتحقق بهذه النبضات من خلال حبك لهذا الإله. في يوم من الأيام استوقفني شاب بعد درس من هذه الدروس، وكنا نتكلم عن معنى العبودية لله، قال: أنا كلمة العبودية أشمئز منها. قلت له: طبعا لك كل الحق في ذلك، لأن كلمة العبودية التي سمعتها في المدارس وفي المناسبات وفي المجلات قرأتها هي كلمة عبودية الإنسان للإنسان، صح؟ وما في أسوأ من عبودية الإنسان للإنسان، فهو كلمة ممجوجة فعلا وكلنا نمجها، لكن أين أنت من عبوديتك أو عبودية الإنسان لمالك هذا الكون كله؟ تخيل وتصور من أنت عبد له، ليس إنسان مثلك، هو قيوم السماوات والأرض، هو ذاك الذي بيده الملك كله، هو ذاك الذي يقول عن ذاته بيده الخلق والأمر. تخيل نسبتك إلى هذا الإله الذي بيده السماوات والأرض، والسماوات والأرض مطويات بيمينه. عندئذ ستجد ان هذه النسبة نسبة عبوديتك اليه نسبة رفعة. وهل تتحرر بتخيلك من عبوديتك للاغيار الا ان دخلت باب العبودية لله؟ بمقدار ما تصطبر عبوديتك لله بمقدار ما تتحرر من عبودية الاغيار، وبمقدار ما تنسى انك عبد لله تتصيدك العبودية للأغيار. هذه حقيقة. لكن الشاب الذي ربي على نسيان الله وعلى تصور العبودية فقط، عبودية الند للند يعني الإنسان للإنسان، طبعا الكلام واضح. أعود فأقول: أرني إنسانا آمن بالله ثم أثمر إيمانه بالله حبا لله عز وجل ومخافة من الله، أرني هذا الإنسان وقد هذا خلق من الأخلاق الذميمة، لن تجد أحد، ستجده متواضعا لأن عبوديته تدفعه إلى ذلك بعيدا عن التكبر، ستجده حليما عندما يستقصد الامر الحلم. قلنا الخلق الفاضل هو المنهج المعتدل، في كثير من الاحيان الحلم لا يتناسب. نعم، تجد هذا الانسان كريما، تجد هذا الانسان صبورا، تجد هذا الانسان رحيما بالناس جميعا، الانسان الذي امن بالله واحب الله وخاف من الله لا يكره احدا من عباد الله ابدا، لا مؤمنا ولا عاصيا ولا فاسقا ولا ملحدا، يكره معاصيهم، يكره انحرافاتهم، لكنه يشفق على اشخاصهم، كما قال سيدنا لوط: اني لعملكم لا لاشخاصكم، اني لعملكم من القليل. اذا هذا هو جوابي عمن يسال. وكم سئلنا كيف السبيل إلى أن أتحلى بالأخلاق الفاضلة؟ السبيل إلى ذلك أن تغذي إيمانك بالله، فإذا تفجر إيمانك بالله حبا له وخوفا منه فلسوف تجد آليا شكل أوتوماتيكي قد تحولت بأسمى الأخلاق الفاضلة، على أن تكون متمرسا بشرعة الله وتدرس موازين دين الله حتى تعلم الخط المعتدل في الأخلاق الذي يسمى خط الاستقامة الخلقية. وإلا فما أكثر من مثلا يتكرم ويظن أن هذا الكرم مطلوب، في حين أن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا الكرم. يعني الإنسان الذي يقيم مأذنة لضيوف عنده ويريد أن يتكرم فيضع من الطعام ما يزيد على الحاجة، ثم يزهق هذا الزائد ربما يظن أن هذا نوع من الجود. لا، أنت لو رجعت إلى ميزان الإسلام لرأيت أن هذا داخل في التبذير، فهو من التطرف. وربما صنف إنسانا لم يدرس دين الله سبحانه وتعالى، ربما صنف أما يعني في ساعة من الساعات لأنه خلق فاضل. لا، في هذه الساعة لو أنك رجعت إلى ميزان الشمل لوجدت أن الغضب هو المطلوب، فليس الغضب في كل وقت مذموما وليس الحلم في كل وقت محمودا. يعني لا بد من أن يدرس الإنسان أحكام الشريعة الإسلامية حتى يعلم خط الاستقامة وألزمه، وحتى يدرك متى يكون التطرف نحو اليمين ومتى يكون الإفراط نحو اليسار فيبتعد من كلا هذين الطرفين. هذا هو باختصار معنى هذا الحديث الشريف. ثم ينتقل المؤلف إلى الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. هذا الكلام تأكيد للذي ذكره رسول الله في الحديث الأول، ولكن فيه زيادة تتم ما قد قلناه الآن. ربما تجد الإنسان ذا الخلق الفاضل لا يصلي كثيرا ولا يصوم كثيرا ولا يحج كثيرا، وربما وجدت آخرين من الناس صلواتهم مضاعفة وعباداتهم أيضا مضاعفة، ولكن يكون صاحب الخلق الفاضل أرقى منهم جميعا شأوا عند الله عز وجل. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ورد أن سرية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مهمة، ولما عادت هذه السرية مدح بعض أعضاء هذه السرية رجلا كان معهم، فقال: كان كثير الصلاة وكان كثير الصيام وكان كثير الصلاة في الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: من الذي كان يخدمه؟ قال: يا رسول الله كلنا كنا نخدمه. قال: كلكم خير منه، كلكم خير منه. هذا معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن الإنسان الذي رمى الإيمان بالله بين جوانحه لا يمكن لهذا الإيمان الذي رمى بين جوانحه إلا أن يدفعه إلى الاستقامة على الأخلاق الفاضلة. فيقدم بدلا من أن يخدم، يعطي بدلا من أن يأخذ. فإن وجدت إنسانا يصلي كثيرا ويعبد الله كثيرا لكنه لا يتحلى بهذه الأخلاق، فاعلم أن شائبة من شرائب الإيمان تكمن بين جوانحه، واعلم أن عبادته ليست خالية من الزغل، فيها حوافز أخرى، إما رياء أو سمعة أو إعجاب أو أي شيء آخر. لكن إذا رأيت الأخلاق الفاضلة تامة فاعلم أن هذه الأخلاق أثر لنور الإيمان الكامن بين طوايا هذا الإنسان. وربما كان هذا الحديث له تتمة نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.